زمن صعب تفرق فيه ما بين حاكم ودجال. كلامي يعكس واقع ما هو من وحي الخيال. يحول بينك وبين ربك وانت تناجي. اديك في الوجه صريح انا ما جيلك بحاجي. جاهر بالمعاصي حتى الستر تنفيه. حريتهم مغلوطة العهور صيغة للترفيه. صار التحضر والدين خطان متوازيان. الفاجر يعطى منصب يسجن صاحب الشان. عدنهم صدق يتولوا عن سماع الحق في نبأ. ما اعتبر ولا اخذ موعظة من آية في سبأ. طبيعي يزداد السخط لما تزداد المساوئ. لكن كله يهون لما تبني جيل بلا مبادئ. فابني جيل هزيل السخف لعقوله مجتاح. لخص لهم التحضر باختلاط وانفتاح. تفاهات زمن قائم على المجاملات. اهم شي نتحضر الدين صار من المخلفات. الدنيا تدور تفضحهم ذي بديهيات. والكلام بلاش يعني ما في علم ابدا ثبات. ليش رابر رابر لان ابغى نسمع لغير. مو عشان ابدا بريال واصير مليونير. عالم عالصفيح بالزيف تنحب. صاحب حق جريح بس هين ينسب. بتشوف انواع الظلم فساد مقترن بالمال. والحياة الكريمة حلم بلا تحوال. بيع كلام تاجير اقلام خسة ودناءة. غط الفاق ولجل ملذات ولبس كم عباءة. والمبدأ بيع المبدأ رقعها بتغيير اراءة. يحسب لما يبكي على الشاشات صدقنا يا الغباء. هذا الواقع عيشك بالسكوت مرهون. رغم هذا في نفوس حرة والجسد مسجون. لجل اوصل كل كلامي ما بيكفيني كم من بار. فعلا دنيا فيها الحرة سير والعبيد احرار.